حتى لو كان مقيم على بعض المعاصي أحسن الله إليك. هذا الله إن الله إذا الله قبل شفاعته فائدة من الشفاعة أن الله يرحمه ويجي من النار ومن العذاب. هذا وقت المسجد. إذا عفوا عنك يشرع البحث عن كثرة المساجد هي على كل مكان في المساجد أكثر من الشيء أنفع الميت لعل الله يستجيب لهم. أصلا أعلمك يا شيخ بالنسبة لاستشباب تكثير الصفوف في الصلاة على الميت وإن كانوا قليلين بمعنى لم يكن الصف الأول. هذا هو الأصل الصفوف صف واحد هذا هو الأصل. أما عمل مالك بن هبيرة في سنده ضعف من عمله باجتهاده لكنه ضعيف من طريق ابن إسحاق فإن صح فلا بأس عمل الصحابي يتأسى. هذا هو الأصل. أحسن الله إليك المبالغة في النهي الذي يكون في الجرائد تكبير الصف لا يكون محرم يدخل في النهي على كل تركها أولى وش تركها أولى أيهم أفضل بلغ أن يسكله ذراعي نقود كثيرة بلا فائدة يعني يكلف أحسن الله إليك 15 يتكلف هذا تكلف ما لا داعي قولها يا شيخ ما من رجل كان مرأة يعني تدخل تدخل تبعي عن رجل ومرأة الحكم واحد. الشيخ الله صلاة المصلى والمسجد المصلى أفضل يأتي المصلى في الأفضل وصلاة المسجد جاي يأتيكم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد عندكم يأتيكم بدرس الإبادة. أحسن الله في حديث ابن عباس قوله لا يشركون بالله شيئا يعني موحدون يشمل الأكبر والأصغر يشمل لا المقصود الله أعلم المسلم يعني مسلم مثل ما قال في اللفظ الآخر أمة من المسلمين. سماك الشيخ حصائد فيها رسال الميت تدخل بالله علمني عرشه القصائد التي فيها رسال الميت لا ما فيها تجزيء مالك بن فهيرة لهم كيف يكون تجزيء مالك بن فهيرة لهم يعني كانوا ستة حطوا هناك الصوف في صف اثنين وإذا كانت ساعة كذلك في صف ثلاثة مثلا هذا التجزئة لكن في السنة ضعف إلا أن يوجد طريقا آخر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني نيضة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة رواه البخاري. صلى وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذه الأحاديث لا تعلق بالصلاة على الجنازة تقدم بعض الأحاديث ذلك. حديث سمرة بن جندب يدل على أن السنة إذا صلى على المرأة أن يقوم وسطها يعني حين العزيزة وسطها أو الرجل عند رأسه كما تقدم من حديث أنس. وجندب تضم بداء وتفتح قال جندب وجندب لغتان في جندب. وحديث عائشة يدل على أنه لا بأس بالصلاة على الميت بس